قال مالك: وإذا قذف الرجل امرأته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل يقر بحملها ثم يزعم أنه رآها تزني قبل أن يفارقها جلد الحد ولم يلاعنها، وإن أنكر حملها بعد أن يطلقها ثلاثا لاعنها. قال: وهذا الذي سمعت. إذا قذف الرجل زوجته بعد أن يطلقها ثلاثا وهي حامل، وهي حامل من مين؟ منه ولا لا؟ إذا الحامل معروف نسبه، لكن إذا قذفها بأي شيء؟ قال: رأيتها تزني. إذا هي حامل والحمل ملحق به، وقضية الحمل ليس لها إيش دخل في هذا الموضوع. قال: طلقتها ثلاث وهي في عدتها وحامل من عدة الحامل ايش؟ وضع الحمل قبل ان تضع حملها وهي في عدتها. قال: انت زانية رأيتك تزني. هنا قذفها بايش؟ بالزنا. هل تعرض لنفي الحمل؟ الحمل موجود من اول ولا لا؟ في هذه الحالة هل يلاعنها؟ هي مطلقة ثلاث، أشرنا إلى ذلك وقلنا في هذه الحالة قذفه إياها بالزنا فقط ولم يتعرض لنفي الحمل لأن الحمل موجود من قبل وقد اعترف به، إذن الحمل ملحق به ولن نلحق به نسبا أجنبيا. بقيت المسألة في العرض. قال: أنت زنيت وأنت في العدة وأنت حامل مني. في هذه الحالة نقول إيش؟ شهادة أحدهم أربعة شهادات؟ لا. ليه؟ لأنها ليست زوجة، لأنها مطلقة ثلاث، ولأنه قذفها بزنا ولم ينفي حملة. حينئذ هل أجنبية إما تأتي بأربعة شهود وإما بإيش؟ يجددها الحد. نعم. زنا ادعاها بأنها زنت في العدة، بأنها زنت قبل أن أفارقها، هي الآن ليست بزوجة. والقضية في موضوع الزنا لا في الحمل، والحمل لاحق به، انتهينا منه. نعم. وإن أنكر حملا، إذا أنكر الحمل والقضية جاءت في نسب، لم يرمها بزنا ولا دخل للزنا، إنما المشكل في الحمل. إذا أنكر الحمل بعد أن طلقها ثلاث، متى؟ كما تقدم عندنا، كان استبرأها، كانت جاءت بحيضة، جاءت به في مدة الحمل ولا تجاوز مدة الحمل؟ إن جاءت به في مدة الحمل الولد للفراش.